آية من سورة الأنعام استمعنا لها بصوت القارئ محمد أبو بكر لديم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن أهلا بكم مجددا أيها الكرام إلى فقرتنا الثانية، فقرة التلاوات المجودة، وفيها تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري، وهو أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي في القرن الماضي. هو من مواليد 1335، هو أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم. تولى مشيخة المقارئ المصرية عام 1381 للهجرة. له مؤلفات عديدة في علوم القرآن. توفي رحمة الله عليه عام 1401 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة الرحمن. تشتمل هذه السورة على ذكر النعم، مبتدئة بذكر القرآن الذي هو أكبر نعمة على الإنسان، ثم بذكر النعم الكونية في السماء والأرض، ثم خلق الإنسان والجان، ثم صفة يوم القيامة، ثم صفة أهل النار، وختمت السورة ببيان الجنة وما فيها من نعيم أعد للسابقين وأصحاب اليمين. إذن من سورة الرحمن نستمع إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ محمود خليل الحصري. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان

ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. آيات من سورة الرحمن استمعنا إليها بتلاوة مجودة للشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله أيها الكرام إلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة تلاوات الأعاجم وفيها قراءة للقارئ محمد صبيح البشير من أندونيسيا وهو من الحفظة المتقنين ظهر مشاركا في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435 ونالت تلاوته استحسان الجميع. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة. في الآيات تمثيل لأجر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتنويه بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من دون من ولا أذى ونهي عن المن والأذى وأن ذلك مبطل لأجر الصدقة وحري بالمؤمنين ألا يصدر ذلك منهم. وفي الآيات أمر موجه إلى المسلمين بوجوب التصدق من أحسن ما يكون عندهم من مال وغلة ونهي عن قصد اختيار الرديء الفاسد وفيها تنبيه على أن الإمساك أو الإنفاق من الخبيث الرديء دون الطيب إنما يكون استجابة لوسوسة الشيطان الذي يخوف المرأة من الفقر. إذن من سورة البقرة نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ محمد صبيح من أندونيسيا. القراء الأعاجم

رزقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الأعاجم للقارئ محمد صبيح البشير من أندونيسيا، واستمعنا إلى الآيات من سورة البقرة. مع القرآن. أهلا بكم أيها الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل وإياكم في هذه الحلقة وإلى فقرتنا الأخيرة فيها، وهي فقرة صغار القراء، وفيها قراءة للقارئ الناشئ عمر كريم إبراهيم من مصر، نقدم له هذه التلاوة من سورة الإسراء. في الآيات الثناء على القرآن الكريم وأنه يهدي إلى أفضل المناهج والأنظمة والسلوك كما بينت أحوال الإنسان وطبيعته، وفي الآيات تذكير من الله سبحانه بأنه خلق الليل والنهار ليبتغي الناس فضلا من ربهم وليعلموا عدد السنين والحساب، ويذكر الناس بيوم الحساب وأن كل إنسان يكون معه كتاب أعمال قد سجلت فيه حسناته وسيئاته ثم ينال جزاءه العادل يوم القيامة. إذن من سورة الإسراء القراءة للقارئ الناشئ عمر كريم إبراهيم من مصر. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين